بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب هذه السلسلة المختصرة، سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله عز وجل التعليق على هذا النظم تعليقا مختصرا، إن الدروس كما تعلمون موجهة لعموم المسلمين. نعم، نزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن. قال رحمه الله: فصل. تقدم معنا معنى الفصل في اللغة والاصطلاح، هنا الفصل في اللغة العربية هو الحاجز بين شيئين، وأما في الاصطلاح فهو اسم لما يشتمل على طائفة من العلم تحته مسائل. فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن أكدته من يزيد سهوا سجد بعده إلى آخره. شوف، هذه المسائل مسائل سجود السهو، ولهذا الباب تجدونه في بعض الكتب الفقهية بعنوان باب سجود السهو. سجود السهو تركيب إضافي، ومن باب إضافة الشيء إلى سببه. سجود السهو أي السجود الذي سببه السهو، سجود الذي سببه السهو. السهو في اللغة العربية قلنا هو الذهول عن الشيء بحيث يتنبه الساهي بأدنى تنبيه، بخلاف النسيان. النسيان الغفلة عن الشيء بحيث لا يتنبه إليه الناس إلا بتذكير، لازم تذكروا. السهو أخف من النسيان، السهو أخف من النسيان. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سهى في صلاته في أكثر من موضع. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سهى في صلاته في أكثر من موضع، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما أسهو لأسن، أي لأشرع. مسألة مهمة جدا، يجيك واحد يقول لك: كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم سهى وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، سيد الخاشعين، كيفاش يغفل؟ يعني تمغفل هذاك سهو غفلة ولا كيفاه؟ النبي هذا لا يليق بجناب النبوة، نقول النبي عليه الصلاة والسلام غفل كما احنا الواحد من إلها، لا لا لا، بعيد. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أسهو لأسن، سهى ليسن الأحكام. نعم، وهذا الذي يليق بجناب النبوة، بدليل أنه إنما أسهو لأسن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى معنا في دروس الأصول قد يفعل المكروه وهو في حقه واجب. علاش؟ حتى يبين أنه ليس حراما، وربما قال سيدنا عبد الله بن مراقي: وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم الكرب، نهى عن الشرب من في السقاء وشرب من في السقاء، فكان ذلك تشريعا، أن ذلك النهي ليس نهيا تحريم ولكنه نهي كراهة. واضح هذا، ثم قد يفعل شيء ظاهره الكراهة لكنه في حقه قربه وعبادة، وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في جانبه صلى الله عليه وسلم من القرب جمع قربة، كالنهي أن يشرب من فم القرب جمع قربة. إذن هنا نفس الشيء، سهى لي إنما أسهو لأسن. على كل حال، بعض الأدباء قال: يا سائلا عن رسول الله كيف سهى، والسهو عن كل قلب غافل الله، قد غاب عن كل شيء عقله فسهى، عما سوى الله فالتعظيم لله. قد غاب عن كل شيء قلبه فسهى، عما سوى الله فالتعظيم لله. وهذا من حسن الأدب معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتعرف النصوص الشرعية هي أنه سيأعرف الناس بالله وأشدهم له خشية. الولي قد يبلغ قدرا من التقى والصلاح لا يكاد يغفل عن الله، كيف برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك النصوص الشرعية لابد أن تفهم في سياقها وبجمع بعضها إلى بعض، بجمع بعضها إلى بعض. شوف الإمام عبد الملك بن قريب الأصمعي رحمه الله لما تكلم عن الغين إنه لا يغان على قلبي، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي. شوف الأصمعي قال: أما الغين ففي اللغة العربية معروف، أما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أعلم به. أدبا أدبا مع مقام النبوة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى، وسهى ليشرع وليسن، وجاءت أحاديث فيها سهوه صلى الله عليه وسلم كحديث عبد الله بن بحينة في الصحيح حين سهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشهد فقام فسبحوا له ولم يرجع، ثم أتم وسجد سجدتين قبل السلام. صح. وعندك حديث ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر، فقام إليه رجل يقال له ذو اليدين، هذا اسمه الخرباق بن عمرو لكن اشتهر بذي اليدين، فقال له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل ذلك لم يكن، ما نسيت ولم تقصر، لم أنسى ولم تقصر. فقال ذو اليدين: بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. فقال عليه الصلاة والسلام: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فقام فأتم صلاته ثم سجد سجدتين بعد السلام إلى آخره. نعم. وهناك أحاديث أخرى. السلام عليكم. هذا باختصار ما يتعلق بسجود السهو. قال: فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنة. هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف الكبير بين الفقهاء، بعد أن ذهب كثير من الفقهاء إلى أن سجود السهو سنة، ما هوش واجب. سجود السهو سنة، يكون واجب في بعض الصور، في بعض الصور قد يكون سجود السهو واجب، وللأصل في سجود السهو أنه سنة، لكن ما كيف يسجد؟ نسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ ماذا نفعل؟ هذه المسألة خلف فيها الفقهاء على خمسة أقوال. شو مذهب الأحناف؟ أن السجود كله بعد السلام. الشافعية: السجود كله قبل السلام. الحنابلة: الحنابلة السجود يكون على حسب الأحاديث الواردة وما سوى ذلك فبعد السلام. الصور إذا سهى الإنسان سهوا في صورة موافقة لصورة من الصور التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فالعمل فيها كعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زاد على ذلك كله بعد السلام. هذا شعال قول الرابع وهو مذهب الظاهرية: لأن لا يسجد إلا في الصور التي ثبت السجود فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سجد كما سهى النبي عليه الصلاة والسلام، ما زال يعني هذا ليس أمرا يدخله القياس عنده، غير الصور التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرع فيها السهو. صح. الخامس مذهب المالكية وهو من أحسن المذاهب في هذا الفرع خصوصا. مذهب المالكية مذهب قوي فيه تفصيل. المالكية قال لك: إذا سهى الإنسان بأن أنقص من صلاته شيء، إذا ترك سنة من السنة ولم يأتي بها، كان السجود قبل السلام، يعني قبل ما يسلم. علاش؟ لأن السجود قبل السلام داخل في ماهية الصلاة، كأنه يكمل ويجبر النقص الذي فيها. وإذا سهى بزيادة زاد حاجة في الصلاة، فالمناسب أن يكون سجوده أنت بعد السلام، ماشي قبل السلام، شيء قبل السلام. وكذلك إذا شك فإنه يبني على ما استيقن ويسجد قبل السلام أو بعده على فعل. إذن احنا عدنا: إذا كان نقصا فقبل السلام، وإذا كان لزيادة فبعد السلام. ويشهد لهذا التفصيل الحديثان اللذان ذكرناهما قبل قليل، حديث عبد الله بن بحينة فيه نقص ولا لا؟ لا، يكسها عن تشهد، وقفوا ما تشهدش، سبحوا له ولم يرجع، وقت سجد سجد سجدتين قبل السلام، لأنها جبر لنقصان. وحديث أبي هريرة حديث اليدين فيه زيادة، هو صح سلم من ركعتين ثم أخبر أنه نقص فأتم الصلاة، ثم كان زاد شوية كي يتم، يكون قد زاد سلاما في موضع ليس موضع سلام، سلم قبل الوقت، وهدر مع الصحابة هذه كلها زيادة. صح. فسجد بعد السلام. واضح. وفي المشهور مذهب مالك إذا اجتمع نقص وزيادة غلب النقص. علاش؟ لأن السجود قبل السلام جبر للنقصان، والسجود بعد السلام إرغام للشيطان، وسجود النقص أولى، جبر الصلاة أولى من الإرغام، على أن في ذلك إرغاما الشيطان يرغم يحصل بالسجود. واضح هذا الخلاصة، خلاصة مذهب المالكية. قول فصل لنقص سنة سهوا لا عمدا، ليترك سنة عمدا لا يسجد للسهو، فالسجود هنا هو السجود الذي سببه السهو، أما العمد فليس فيه سجود. العمد فيه تفصيل، هل ترك السنة عمدا أن يبطل الصلاة ولا لا يبطلها؟ الصحيح أنه لا يبطلها، إذا ترك أكثر من سنة فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يبطل الصلاة. فأصل لنقص سنة سهوا يسن، قبل السلام سجدتان أو سنة. قال لك إذا نقص سنة نقص سجد قبل السلام، وكذلك إذا نقص سننا. كان مسألة مهمة وهي أنه ماشي أي سنة تسجد للسهو من أجلها، السنة الخفيفة هذه لا تركتها لا تسجد للسهو، لكن وقتاش تسجد للسهو؟ قبل السلام. إذا تركت سنة من السنن المؤكد، ويجمعها بعض الفقهاء بقوله سينان شينان كذا جيمان تاءان عد السنن الثمان، هذه السنن الثمان هي التي إذا تركها الإنسان سهوا سجد قبل السلام لأنها مؤكدة. سينان السر والصورة، شينان التشهدان، جيمان الجهر والجلوس، سينان شينان كذا جيمان تاءان التحميد والتسميع، عفوا التكبير التكبير والتسميع. وهل التكبير قول الله أكبر مرة؟ تكبيرات الانتقال، مش تكبيرات الإحرام، تكبيرات الإحرام يفهم من أركان الصلاة، تكبيرات الانتقال التكبير. هل إذا ترك تكبير مرة واحدة يسجد ولا إذا ترك مجموع التكبير؟ هذا فيه خلاف. تآني عد السنن الثمانية والتسميع، إذا تركت سنة من هذه السنن سهوا الأصل أنك تأتي بها إذا ما فاتش وقتها، إذا ما فاتش وقتها. أما إذا فات وقتها ولم يمكن تداركها سجدت سجدتين قبل السلام. زيد فصل لنقص سنة سهوا، ومن يزيد سهوا سجد بعد كذا والنقص غلب إن أكدت. إذا كانت سنة مؤكدة مشيء سنة مضاف معنا سنن الصلاة، ومن يزيد واللي زاد سهوا سجد بعد كذا والنقص غلب إن ورد، واللي زاد حاجة في الصلاة بشرط أن تكون الزيادة سهوا. شوف سواء زاد قولا أو فعلا من جنس الصلاة أو من غير جنسه، هذا كله يشرع له سجود السهو. أما العمد تعمد الزيادة فإنه قد يبطل الصلاة، في تفصيل يتعمد يزيد حاجة في الصلاة. شوف تعمد زيادة فعل من أفعال الصلاة هذا يبطله، يزيد سجود يزيد ركعة ولا هذا تبطل الصلاة. تعمد زيادة قول ليس من جنس الصلاة هدر هكذا ولا تبطل به الصلاة، تعمد زيادة قول من جنس الصلاة كذكر ونحوه هذا كفيها في الخلاف، يزيد ذكر ولا هذا شيء آخر. فتعمد الزيادة قد يبطل الصلاة. احنا نتكلم وإذا سهى وزاد حاجة اسجد ثلاث مرات مثلا ذكر وقيل أو قال لك أنا اسجد ثلاث مرات، هنا يسجد بعده كمل صلاته ويسجد بعده بعد السلام مثلا، وهكذا زاد أكثر من شيء، يعني زاد في صلاته سواء زاد قولا أو فعلا على جهة السهو فإنه يسجد بعد السلام. قال والنقص غلب إن ورد، إذا اجتمع نقص وزيادة قدم النقص وسجد المصلي قبل السلام. زيد استدرك القبلية مع قرب السلام، استدرك البعدي ولو من بعد. كم بقي الوقت؟ انت خلاص الوقت. قال ونكمل بهذه المسألة. قال واستدرك القبلية مع قرب السلام، إذا ترتب في حقك سجود قبلي بمعنى صليت مثلا قبل ما تسلم تفكرت قلت وقيل أنا ولا تيقنت ولا غالب على ظنك أنك ما تحيدش التشهد الأول، ما تشهدش التشهد الأول وجد صلاة صحيحة مش باطلة، لكن هنا وش لازم ولا وهي السنة تسجد سجدتين قبل السلام، تسجد السجود القبلي صح. قال لك هذاك السجود القبلي، السجود القبلي في وقته. طيب إذا حتى السجود القبلي أنت نسيته، حتى السجود القبلي ونسيته، قلت خلاص أنا وصلت السجود القبلي، الحق السجود القبلي ونسيته وما سجدتش وسلمت وفات الوقت. قال الفقهاء إذا تذكرت مع القرب، إذا ذكرت مع القرب قرب الزمان ما طولش بزاف، خمس دقائق بس اسجد، ما قارب الشيء أخذ حكمه، شو المسجد فصل عاود السجد وسلم إذا كان الزمان قريبا، أما إذا طال فات الوقت. فارقت الصلاة بمدة طويلة. واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. أما السجود البعدي زدت حاجة في الصلاة سمت سجود، سجود بعد السلام هلكت السجد، وحتى إذا نسيته استدركه ولو بعد سنة، فكرت بعد سنة اسجد. علاش؟ لأن السجود البعدي إرغام للشيطان وهو متحقق في كل أوان. أما السجود النقص فهو جبران، ولا بد أن يكون داخل الصلاة، فإذا نسيت فبشرط القرب منها. واضح؟ نعم. وللحديث الصلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام. كلمي بعد إيش؟ ها؟ كيفاش؟ هو سنة على كل حال بعد العشاء نتكلم اللي فاده. نسأل الله الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.